وعدني على المراد كيف بعد خروجي من وطني نروم الجنان حوز بوطيبة فيه ضوقة الغناية شموس بصري الشراب طيبين الانفاس جرتهم افرقوا مع القلب الشاف حمايتي واحبابي ولي وزلوا ناس ربهم جاني على القلب الشام كيف ينجم الخير اللي يضحك الناس كيف يسلم لله اللي باي اش العار عليكم يا رجال الكنس مشات داري بحماكم يا اهل الكرايه اش العار عليكم يا رجال الكنس مشات داري بحماكم يا اهل الكرايه اش العار عليكم يا رجال سبتي ولكن لما في ابن حتى نقالوا هذول من كثرة الكلام من قدرت ما صبرت عن فوق ترسيل حتى قالوا هبت من قدرت الكلام رسمي خويا الشقيق من مويا ومن Thank you. رسميك ويا شقيق من بويا ولدك عشي صبرني على فراق الهوى الوالد فرحي ظهر الناس وحزني مكمل فمي يضحك وساكن في القلب ظلام صبري صبر العدو ونكتم همي صبري صبر العدو ونكتم همي وانا يدي ما يدير في البحر العوام نرخي العظام نخيل عظام ويسعى في الغجام نرخيل عظام ونسعى بالغشام هكذا سعبت بصبري تصدود ليا غير جهدي وكتر صمتي وصمت بروحي ما نفيق على صلح ولا نجمت لبصبري مش تغل بالدنيا الثانية بهمي من بغاني عدني من جميع الكمار من يكرهني ما يعبد غير ويشتري تبع قصيدة من زوجة في رميز قربة عجمي ما يدوك في الغرغاية كغزلة حضرية من بنات الفاس مع النقاشي عبد قداوي من الصمار العار عليكم يا رجال الناس مشت داري في حماكم يا اهل الكنا العار عليكم يا رجال الناس سبتي ولكن لما جبنا ياسر في الناس من بغاليد الجنيا ياسر في الناس من بغاليد الجنيا وفرح قلبه على أحزاني وكداري يا سرف الناس من عطف قلبه ليا شفيته بحالتي وبكى غياري يا سرف الناس من بتاري عليا وزي اللي بالخوج من عد الدار وضحيت في عجيدي وضحيت في عجيدي عند الناس كاري أكثر لي بحبابي لا نكون في الخير يظل رسمي ويبت بجمعهم عمر أشحال من محبوب وجدت أشحال من عشير كي يكون طعامي في كل وقت حضر وبيت الخدعة ونقيب قطين واللحوت المجرع يجري على السماء عرفتني هاد الحزة في سيرة الناس يوم ضحيت أنا لا دار لا دار اللي لقيته منهم كيهز لي الراس كأنه عمره معي طبيب أس أشهد العار عليكم يا رجال الناس شت داري بحباب يا للفراق أشهد العار عليكم يا رجال الناس شت داري بحباب يا للفراق سبتي ولاكي سبتي ولاكي لما في ياسر في الناس من ضحك وبض الدنيا ياسر في الناس من ضحك وبض الدنيا يوم فراقي مع أحبابي وكاري ياسر في الناس من فطارة يعني زي اللي بالخروج من عفوة الداري وضحيت في عشيدي وضحيت في عشيدي عند الناس كاري لسونهم يجرحوا وعيونهم يكويرون صبحهم يشيروا في القصر والدعاوي ياويح من غاب عليهم يبقاو فيه يدوين يقطعوا الحبوب في الساعة بلا جناوين يقيلوا ويباتوا كيف الثياب يعوين ملوكهم يطلعوا الغياب غير ناوي عرفوا دنيا الحزة بسيرة الناس يا ويحلي ما بقاو في مكاتب ودراب فلس حمر يكون من قرار تنحاس غير ما تختار البعض من الناس العار عليكم يا رجال مجناس شذاري بحماكم يا أهل الكماية العار عليكم يا رجال مجناس شذاري بحماكم يا أهل الكماية سبتي ولكن أمان في بلاد وين صحابي وين ولا في العجرة وين أحبابي وين ما سبقاني لو واحد منهم ساعة الحزابات غطى وجوههم ودرقوا بالعنين ما شفوا ليجي الخير ما تفكروا العسان كأنني جيت المدينة براني البعض منهم لا تلاقي غيلي بلسان والبعض منهم عند كل ساعة يلغني ويفكرني الخصيص عن ما في مكاني كيف ننسى تلطمي بيد رب مكناس غربتي ومباتي بكاك للمضانس يا وفيا لحوانت بيت وقلبك والبيوت وفنادق وحصاير الجان حيت في الليل بات عليه الخبل عني وصبح نصبح في باب الجراز بس حسوا بي يا صباح زودوا عني بالنهرات والدماغ البدا مشروع طعام عكاس الفطور والغربة ولا صحب الشام العار عني جنس مشت داري في حماكم يا الكرام العار عني يا جنس مشت داري في حماكم يا الكرام سلمتي ولكن لما انت بلاد أصحابي اللي نظنهم يحشمون إذا حوجني الزمان ليهم يصروا عاري ولو فيا يخطي ويشتمون كلامك صاحب الناس اللي باغي طويت القلب الحزين على همه اصبرت المقضى وقدر لي الباري حدي وعزي وحرمتي حدي وعزي وحرمتي إلا في داري حدي وعزي وحرمتي إلا في داري الله يرحم الشياخ الفايزين الحبار كل شي خلاوه للعدين ساعة ربك هي توريك طبع العشنان يكون حبيبك ويولي عدوك مخبر فجأة وتزول ساعة النار الإفادة تغنم بها سنين يستهل من يبني الصور غير تزول يستهل من يدخل في العرب دون صار يستهل من يدخل البحور دون رياس يستهل من يطلع على طول الأسلام أشد العار عليكم يا رجال مكناس شات داري في حماكم يا إخوان أشد العار عليكم يا رجال مكناس شات داري في حماكم يا إخوان سبتي وانا كلا ما في بنادم بلسونهم يقولوا مرحبا بمجي الحباب وخواطر مغشين لا تحمل القناوي قلوبك صح من العجل وجو صلاب وقبال الاندلان طشت بمطار والله ما بقى والله ما بقى حرمة الدراب هكذا الدنيا الغرارة دير للقوم هكذاك الدار مشتت كل حمار يوم ملح يوم حلو يوم زقو يوم مستعد البيه الطيب والسلام يبات الشمل المروف يحفظ الغني القيوم فحيط من مولاه السلامة كل من شد فراس عدو يكون قيام إذا خطاه ضربة تانية يعود يلتقى نشاش من كبال الخلاص وتفيد دعوة المظلوم في الضباط العار عليكم يا رجال مكناس شات داري في حماكم يا هلك بالعار عليكم يا رجال مكناس شات داري في حماكم يا هلك سبتك ولكن لمان في بلادك Thank you. عمرني ولا عد بقلبي إلا شفيت العدا اللي نظنهم حباب. أنا وين ما مشيت لي يا ربي أنا وين ما مشيت لي يا ربي حاضر نظر صفت لي تنصاب كم من واحد من الحاسدين يتمنى كربي نحمد الله عمري سعدي من الخير لقاب بدلني الكريم بالراحة بيك وارزقني في الحياة الأجر والثواب وسلط عن عدانا الحساب والعقاب كيف تنام يرجك سيف عزرين القبر والملكوت ويوم سلام كيف تعالى ياللي ما زلت ترجع دليل ياللي قالت له نفسه انت المفضل اش ما قصك يا بندم ترجع عطيل عاش ترفد والو تكون قمال والخلوق للدنيا من التراب نسنان وخرت كلاب ودال لحد يا ظالم شوف ما تعطي بك يا قليل الدنان لولا ثوب السطر الحشايم قال قدو العالمين بمكياس يا الحافظ خشال لا تعود نادم قتلوا الطلبة والعش ياخذوا متعكاس راهم بالعزة ما في القلوب عالم لفسي دقاني رباوني الكياس معتبر وقاري شيخي حكيم ناجم القضاء صرفت حكامه وصرت لاباس حمدت ربي وشكرت وبسط النعايم اشد العار عليكم يا رجال مكناس شد داري بحماكم يا للبهاي اشد العار عليكم يا رجال مكناس شد داري بحماكم يا للبهاي سبتي ولا في الامان في بناتكم.